سمعت يقول السائل: هل اتيان الزوج زوجته من دبرها يعتبر طلاقا؟ اتيان الزوجه في دبرها من الكبائر محرم ولا يجوز وليس بطلاق لكنه محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: منعون من اتى امراه في دبرها، لا يجوز ان ياتيها في دبرها ولا في الحيض ولا في النفاس، بل يجب ان ياتيها في فرج القبل حال كونها طاهره لا حيض ولا نفاس ولا محرمه. فإذا جمعها في الدبر فقد أثم جميعا وأتي كبيرة عظيمة. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. لكن لا تبطل بذلك، لو جلس بعدها، لكن عليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليها التوبة إلى الله، عليهما التوبة جميعا، نسأل الله العافية.